بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه لا ليس فيها ذكر نزول الله عز وجل إلا أنها فسرت وكتب التفاسير، وأيضا تبينها الآية الأولى أن تشققها بالغمام عند أن ينزل الله عز وجل، عند أن يأتي الله سبحانه وتعالى، عند أن يأتي الله في أرض المحشر للفصل القضاء بين الخلائق. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الآية فيها إثبات صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، لا يقتضي ما يتصوره الإنسان من المخلوق أنه إتيان كإتيان المخلوق أو مجيء كمجيء المخلوق، الله أعلم بكيفيته. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وقد حرف المبتدع ذلك وقالوا يأتي الله أي يأتي أمره أو ملك من ملائكته أو الملائكة تأتي. والرد عليهم أن هذا أولا تحريف للنصوص عن ظاهرها وخلاف قول السلف، لم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من بعدهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، قد فرق الله عز وجل بين إتيانه وبين إتيان الملائكة وإتيان بعض وإتيان أمره. هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فرق الله عز وجل بين هذه الثلاث الأمور، دل على أن إتيان الله إتيان حقيقي والملائكة إتيانهم آخر، وإتيان بعض آياته إتيان آخر. فتفسير إتيان الله بإتيان أمر من أوامر إتيان أمره أو ملك من ملائكته أو ما شبه ذلك تحريف للأدلة عن ظاهره. وكذلك قالوا وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك، هذا تحريف أيضا، تحريف للكلام عن مواضع. ولم يقل هذا أحد من الصحابة، بل أجروا الأدلة على ما جاءت على ظاهرها وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه. وهو يوم عصيب، يوم القيامة، يوم يأتي الله لفصل القضاء يوم القيامة، والملائكة صفوف صفا صفا، ونزل الملائكة تنزيلا. فهو أمر عظيم، الملائكة صفوف، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة، ويصعق الخلائق في هذا الموقف، يصعق الخلائق كلهم ويغمى عليهم. فأول من يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو موسى عليه السلام بعطش أو آخذ بقائمة من قوائم العرش، قال: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، وفي رواية: أم جوزي بصعقة الطور، أم جوزي بصعقة الطور. قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله، هل ينظرون، من مراد بقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ عن النظر إذا لم يعد بإذا أو بفي يكون بمعنى الانتظار، أي هل ينتظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني هذا استنكار على المشركين على عدم إيمانهم. ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون يوم القيامة إذا جاء الله الفصل القضاء يوم القيامة؟ نظر في القرآن إذا عديت بإلى تكون بمعنى رؤية البصر، من يذكر مثالا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وإذا عديت به معنى التفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فإذا النظر إذا عدي بفي كان بمعنى التفكر، وإذا لم يعد بإلى ولا بفي أكون بمعنى الانتظار. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي منتظر. وكذلك هذه الآية، هل ينظرون إلى يأتيهم الله في ظلال من الغمام. يقول أخ، هل أخرجت شرح المعتقد الصحيح المختار في شرح في أحاديث سيد الأبرار؟ لا، ما قد أخرجناه. في هذه الآونة شغلنا بتخريجات أحاديث المغني، المغني بن قدامة. نحن انتهينا بفضل الله عز وجل من تحقيق الكتاب وتخريج الأحاديث والآثار، آثار الصحابة فقط خرجناها. والآن نحن في المراجعات الأخيرة فشغلنا بها. إن شاء الله إذا انتهيت منه أبدأ بتجهيز شرح المختار، لأن كثير يطلبونه، وقد أيضا بفضل الله عز وجل طلبه بعض الدور للطباعة، نسأل الله العافية. يقول أخ، إذا سمع من الجوال قرآنا يشعر بالضيق في صدره ويشعر بشيء يمشي في جسمه أمثال الذر، هل هذا من السحر؟ لا تبالي بهذا الشيء، إذا وجدته في نفسك لا تبالي، قد يكون من القرين. كل إنسان معه قرين ولا؟ يكون من القرين يصنع لك من هذه الأمور شيئا فيخوفك وتبقى فيه شكوك ويأتيك الهم والغم وتبقى منتظر لنفسك بأي مكان تسقط أو متى ستخنق أو متى تصرع، وتفتح على نفسك باب الوسواس. لا تبقى، قد تأتي أشياء من تلاعبات القرين على الإنسان يخوفه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا تبالي، أنصحك أن لا تبالي بهذا الشيء ولا تلتفت إليه، فكثير من الناس يتلاعب بهم القرين، يتلاعب به القرين، يبقى بعدها مهموما مغموما، يظن بنفسه أنه ممسوس أو مسحور أو مصاب بالعين، ويبتلى بالضيق والهم والغم أكثر من مما فيه منه. لو كان فيه مس ربما ما أصيب بالهموم والغموم التي فيه. فهذه من أبواب الشيطان، من أبواب الشيطان. فأكثر من ذكر الله عز وجل، حافظ على الأذكار، على أذكار الصباح والمساء، على التهليل، واقرأ القرآن ولا تباني إذا جاءك هذا الشيء وكأنه لم يأتي، وكأنه لم يأتي لا تباني به. والضيق، وادعو الله عز وجل أن يصرف عنك ذلك، وقد يكون الضيق بسبب بعض الذنوب. وجاهد نفسك على سماع القرآن وتدبره، وإذا شعرت بضيق لا تترك، إذا تركت تسلط عليك الشيطان أكثر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. كلما ابتعدت عن الذكر وعن تلاوة القرآن وعن حلقات العلم يتسلط عليك الشيطان أكثر. وبعض الناس يبقى متخوفا من هذا الشيء، كل إنسان فيه قرين يجري في عروقه مجرى الدم، لماذا ما تخاف من القرين؟ لا تخاف، لا، الشيطان كيده ضعيف. وإذا ذكرت الله وأقبلت على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن انخنس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس. وإذا قراءة المعوذات، اكثر من قراءة قل هو الله أحد المعوذات، اكثر من قراءتها صباحا ومساء وعقب الصلوات، وكذلك في صلواتك، وإن شاء الله يذهب عنك الذي تجده. الله المستعان. قراءة آية الكرسي أيضا عند النوم وعقب الصلوات، وأيضا يرقي نفسه. سواء أنت لا تظن أن الرقية خاصة بالمسحور أو الممسوس، ارقي نفسك حتى ولو إذا وجدت ألما في جسدك ارقي نفسك، اقرأ المعوذات وامسح على جسدك على المكان الذي تجد. أو ضيق، وجد ضيق في صدرك، اقرأ المعوذات إلى يديك وانفث فيها وامسح، وامسح على صدرك. الرقية فيها خير عظيم، لا تتركها. وحافظ أيضا على قراءة المعوذات عند النوم مع مسح على الجسد، على المسح على الجسد، إن شاء الله يذهب عنك الذي تجده. ما يحفظ من الأذكار إلا قل هو الله أحد المعوذات، ما يحفظ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، سهلة حفظ. سبحان الله بحمده 100 مرة أسهل من قل هو الله. لا بس يقرأ قل هو الله أحد المعوذات، لكن الأذكار الأخرى سهلة يتعلمها. يقول هل يستشهد للحديث بالآية القرآنية؟ ما يقوى الحديث بآية، ما يقال الحديث يرتقي إلى الحسن بالآية كذا لأنها بنفس المعنى، ما يقال، ما يقوى الحديث بالآية، لكن يستأنس بمعنى قد دل على معناه قول الله تعالى كذا وكذا، وقد دل على ما تضمنه الحديث قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، ومصداق هذا الحديث من كتاب الله تعالى كذا وكذا، ولا يحدث بالحديث الضعيف، يحدث بالحديث المحتج به فقط. امرأة تزوجت ثم بعد ذلك حصل لها السحر فلم يطلقها زوجها وهو لا يريدها حتى يرجع إليه ماله، قال ثم حصل لها السحر بعد ذلك بعد الزواج ولم يطلقها ليرجع إليه المال، مع العلم أنه خلا بها، وإذا أعطي مال فهل عليها العدة؟ إذا لم يحصل الدخول فطلقها فله نصف المهر، يرجع له النصف. نعم يرجع له النصف ويطلق، ولا يجوز له أن يتركها لا معلقة، لا يتركها عنده ولا يطلقها، لا يقوم بحقوقها ولا يطلقها، لا يجوز له ذلك. والأفضل له أن يصبر حتى يشفي الله، ونعم ويرقيها. والله المستعان. إن شاء الله بقية الأسئلة في وقتنا آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.